حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون بالله وبرسوله اتقوا الله حق التقوى، عظموا الله جل وعلا حق التعظيم، فإن الحياة الدنيا إنما هي زمن لعمل الصالحات، فمن عمل صالحا فله العقبى الحسنة برحمة الله وبفضله، ومن لم يتق الله فلن تجد له مخرجا، ومن لم يتق الله فستكون له عاقبة الخسرى. عباد الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من الاعتقادات الباطلة التي تؤثر في القلب وتضعف الظن الحسن، بل قد تزيل الظن الحسن بالله جل وعلا، وقد يكون معها نسبة الله جل وعلا إلى النقص، إما بنفي القدرة، وإما بجعل معه شريك، وإما بجعل معه شريكا آخر في العبادة أو في التأثير. فيقول عليه الصلاة والسلام للمؤمنين بالله جل وعلا حق الإيمان، للذين يعتقدون أن الله جل وعلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء، يقول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يعني بقوله لا عدوى، يعني لا عدوى مؤثرة بطبعها، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسها تأثيرا لا مرد له وتأثيرا لا صارف له. فقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى لا ينفي أصل وجود العدوى، ألا وهي انتقال المرض من الصحيح من المريض إلى الصحيح لأجل المخالطة بينهما، فإن الانتقال ذلك لأجل المخالطة حاصل ملاحظ مشهود، لكنه عليه الصلاة والسلام بقوله لا عدوى لا ينفي أصل وجودها، وإنما ينفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية في العدوى من أن الصحيح إذا خالط المريض عدي بالمرض لا محالة، ولا يقع ذلك في اعتقادهم بقضاء الله وبقدره، ويقولون إن ذلك لا بد أن يكون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى، يعني أن المرض لا ينتقل من المريض إلى الصحيح عند مخالطة الصحيح للمريض بنفسه، لا ينتقل، وإنما انتقاله وإصابة الصحيح بالمرض عند المخالطة إنما هو بقضاء الله وبقدره. وقد يكون الانتقال وقد لا يكون، فليس كل مرض معدل يجب أن ينتقل من المريض إلى الصحيح، بل إذا أذن الله بذلك انتقل، وإذا لم يأذن لم ينتقل، فهو واقع بقضاء الله وبقدره. فالعجوى يعني بالمصاحبة والمخالطة من الصحيح للمريض سبب من الأسباب التي بها يحصل قضاء الله وقدر الله جل وعلا، وليست لازما حتميا كما كان يعتقد أهل الجاهلية. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح ولا يورد ممرض على مصح، يعني أن الإبل المريضة لا تورد على الإبل الصحيحة، لأن المرض سبب للانتقال من المريضة إلى الصحيحة. وهذا فيه إثبات لوجود العجوى، ولكنه إثبات لسبب، والسبب يتقى لأنه قد يحصل منه المكروه، كما أنه إذا باشر المرء أسباب الهلاك حصل له الهلاك في قدر الله وبقضائه، وكما أنه إذا أكل حصل له الشبع، وإذا شرب حصل له الرية، فذلك كله لأنها أسباب. وقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن ذلك سبب لانتقال المرض من المجذوم إلى الصحيح. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام لتثبيت هذا النفي من أن العدوى لا تنتقل بنفسها، وأن المرء يجب عليه ألا يباشر أسباب الهلاك، ويجب عليه أيضا أن يتوكل على الله حق التوكل، وأن يعلم أن ما قدر الله وقضى لا بد كائن لا محالة. لهذا كان عليه الصلاة والسلام مرة يأكل مع مجذوم فأدخل يده معه في الطعام ليبين للناس أن ذلك المرض ليس بأمر حتمي أنه ينقل العدوى أو ينقل ذلك المرض من المريض إلى الصحيح، وإنما هو سبب، والذي يمضي المسببات بالأسباب هو الله جل وعلا، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يجير ولا يجار عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد قوله: لا عدوى ولا طيرة، قال: ولا طيرة، لأن الطيرة أمر كان يعتقده أهل الجاهلية، بل ربما لم تسلم منه نفس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قوله ما منا إلا يعني ما منا إلا من ستخالط الطيرة قلبه. ولهذا نجد أن أكثر الناس ربما وقع في أنفسهم بعض ظن السوء وبعض التشاؤم، إما بريح مقبلة، وإما إذا أراد سفر ورأى شيئا يكرهه ظن أنه سيصيبه هلاك، لأنه أصابه نوع تطير. والمؤمن يجب عليه أن يتوكل على الله حق التوكل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالطيرة باطلة، ولا أثر لما يجري فيها في ملكوت الله على قدر الله وقضائه، يعني لا تستدل بكل شيء يحصل على المكروه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة ويحب الفأل، لأن الفأل فيه حسن ظن بالله جل وعلا، والمؤمن مأمور أن يحسن الظن بربه جل وعلا. وأما الطيرة ففيها سوء ظن بالله بأن يفعل بك المكروه، ولهذا كانت من اعتقادات أهل الجاهلية، ونهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله ولا طيرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا هامة، وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الذي قتل يظل طائر على قبره يصيح بالأخذ بثأره، وبعضهم يعتقد أن الهامة طائر، أن الهامة طائر تدخل فيه روح الميت فتنتقل بعد ذلك إلى حي آخر، فأبطل ذلك عليه الصلاة والسلام لأن ذلك مخالف لما يمضيه الله جل وعلا في ملكوته، ولأن ذلك باطل من أصله، اعتقادات لا أصل لها ولا نصيب لها من الصحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا صفر، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا صفر يعني لا تشاؤم بصفر، لأن وهو الشهر المعروف الذي نستقبل أيامه ثم لما قال عليه الصلاة والسلام لا صفر دلنا على إبطال كل ما كانت تعتقده الجاهلية في شهر صفر، فإنهم كانوا يتشاءمون بصفر ويعتقدون أن شهرا فيه حلول للمكاره وحلول للمصائب، فلا يتزوج من أراد الزواج في شهر صفر لاعتقاده أنه لا يوفق، ومن أراد تجارة فإنه لا يمضي صفقته في شهر صفر لاعتقاده أنه لا يربح، ومن أراد التحرك والمضي في شؤونه البعيدة عن بلده فإنه لا يذهب في ذلك الشهر لاعتقاده أنه شهرا تحصل فيه المكاره والموبقات. ولهذا أطلع عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد الزائر، فشهر صفر شهر من أشهر الله وزمان من أزمنة الله، لا يحصل الأمر فيه إلا بقضاء الله وبقدره، ولم يختص الله جل وعلا هذا الشهر بوقوع مكاره ولا بوقوع مصائب، بل حصلت في هذا الشهر في تاريخ المسلمين فتوحات كبرى، وحصل للمؤمنين فيه مكاسب كبيرة يعلمها من يعلمها. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه الأصول التي مردها إلى الاعتقاد، فإن التشاؤم بالأزمنة والتشاؤم بالأشهر وببعض الأيام أمر يبطله الإسلام، لأننا يجب علينا أن نعتقد الاعتقاد الصحيح المبرأ من كل ما كان عليه أهل الجاهلية. وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة تخلص القلب من ظن السوء بربه ومن الاعتقاد السيء في الأمكنة أو في الأشهر والأزمنة، كما أن بعض الناس يعتقد أن يوم الأربعاء يوم يحصل فيه ما يحصل من السوء، وربما صرفهم ذلك عن أن يمضوا في شؤونهم. ولهذا ينبغي علينا أيها المؤمنون أن ننبه إلى هذه الأصول وإلى الاعتقاد الصحيح، وأن لا يدخل علينا اعتقادات باطلة ولا تشاؤم بأزمنة ولا بأمكنة، لأن هذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وللاعتقاد الناصع السليم الذي جاء به دين الإسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والرشاد والهدى والسداد، وأن يجعلنا معتقدين في الله الظن الحسن دائما، وأن نعتقد أن الله جل وعلا مفيض للخيرات على عباده، ثم لنعلم أن ما عند الله جل وعلا إنما يجلب بطاعته، وأن المكاره المتوقعة